Thank you. Amen.

Well, I'm going down.

والقمر إذا تلايا Yeah. والأرض وما سقاها ونفس وما دواها ربنا اصلح لنا من ذنوبنا Long live the king.